رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها العبر والدروس. توقفنا في الدرس الماضي عند غزوة عظيمة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وصفها في وصف دقيق يصف بها حال المسلمين وعدوان من تحزب على النبي وصحبه من المشركين، في غزوة سماها ربنا الأحزاب، لأن الأحزاب قد تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقموا منهم إلا أنهم دانوا الله بدين الإسلام، ورفعوا راية التوحيد، وحكموا شرعه، ووحدوا ربهم، ونبذوا شركهم وآلهتهم، فتحزبوا عليهم، وخرجوا بسلاحهم وعتادهم ورجالهم، طوقوا المدينة، وحاصروها، ونقضت بنو قريظة عهدهم، اشتد الموقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه، حفروا الخندق وتحصنوا بالحصون وأخذوا بالأسباب واعتمدوا على رب الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وصف ربنا سبحانه وتعالى حال المشركين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن لابد من الابتلاء، لابد من الاختبار، لابد من الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، فإن نصر الله قريب، وإن الله تعالى تكفل بنصر المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال إن العاقبة للمتقين. في هذه الأثناء أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأكد من خبر نقض بني قريظة عهدهم يشاور أصحابه، فشاورهم في أمر ألا وهو أن يصالح عيينة ابن حصين والحارث بن عوف، وهؤلاء كانوا رؤساء غطفان الذين خرجوا مع قريش لمحاربة المسلمين، يريد أن يصالحهم على ثمار المدينة حتى ينصرفوا عن المدينة، وبهذا يخف الضغط على المدينة، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه مواجهة المشركين لوحده، فإن غطفان كان عدد من خرج من الطائف 6,000 رجل بعتادهم وأسلحتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح رؤساء القوم حتى يرجع وينصرف، ليس بيننا وبينكم قتال، فقتالنا مع قريش. استشار الأنصار، فماذا قال سيد الأنصار؟ ماذا قال الذين آمنوا بالله الذين آمنوا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، ماذا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان جوابهم؟ هل أعطوا الدنية في دينهم؟ هل تنازلوا؟ هل تحايلوا على هذا الدين؟ هل خنعوا؟ هل خافوا من عدو الله؟ ماذا فعلوا؟ وماذا ردوا؟ ماذا كان جوابهم؟ ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب لا يخرج إلا من قلوب صادقة، من قلوب آمنت بالله، من قلوب لا يضرها تحزب الأحزاب ولا تحشد الجيوش، لأنهم على ثقة من ربهم أن الله ناصرهم، أن الله معلي كلمتهم، أن الله سبحانه وتعالى سيخزي عدوهم. فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، على شرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا ضيافة أو بيعة، فكانوا لا يستطيعون أن يقتربوا منا إلا أن يكونوا ضيوفا عندنا أو نبيع لهم ثمارنا. أفحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، والله ليس لهم منا إلا السيف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وازدادت ثقته بالله ثم بالأنصار الذين آووا ونصروا وحموا وأعطوا وأنفقوا، فرضي الله تعالى عن الأنصار. في هذه الأثناء اشتد الكرب وبلغت القلوب الحناجر، عند ذلك برز المنافقون في وصف يصفه ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يريدون أن يخدروا. هذا هو حال المنافقين في كل زمان ومكان، لا تنفر في الحر، لا تخرج للقتال. ثبتهم الله وأقعدهم، وقيل قعدوا مع الخالفين، قعدوا مع النساء، قعدوا مع الصبيان، اقعدوا مع الجبناء، اقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع القاعدين، لأنهم خالفوا أمر رب العالمين في قوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاد ستفتح وأن كنوز كسرى ستنفق في سبيل الله وقصور الشام ستفتح وقصور اليمن ستفتح، كان ذلك خبر صدق من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هؤلاء المنافقين في كل زمان وفي كل مكان يريدون النصر على طبق من ذهب، يريدون العلو والسمو والرئاسة على طبق من ذهب، وهيهات، فإن الله تعالى مخرج ما في صدورهم، قد فضحهم الله تعالى ويفضحهم في كل معركة وفي كل غزوة وفي كل مشهد ليظهر للناس نفاق هؤلاء. وإن الله سبحانه وتعالى يظهر نفاق المنافقين في كل زمان ومكان في العالمين. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا، فارجعوا عن القتال. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا خالية ليس فيها من يحميها، إن بيوتنا عورة كذبهم الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون الفرار من الجهاد، يريدون الفرار من القتال. ولذلك لو رأينا وسمعنا من هؤلاء القاعدين ما حجتكم في القعود عن الجهاد في سبيل الله لقال لك إن بيوتنا عورة، من للصبية إذا قتلنا، من للضعفاء بعدنا، من يرزقهم وأنا أقوم على حوائجهم. إن هذه الأجوبة وغيرها هي نفس الأجوبة التي كان يعتذر المعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من اعتذر ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من اعتذر لا تنفروا في الحر، ومنهم من اعتذر إن بيوتنا عورة، ومنهم من اعتذر أننا لا قبل لنا بهؤلاء ونحن قوم ضعفاء، ونسي أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. فضحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء وهذا الكرب العصيب. ولك أن تتخيل معي أن هذا الموقف موقف عظيم، اشتد الكرب على رسول الله وعلى صحابة رسول الله، بل اشتد الكرب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قريظة نقضت العهد، 10,000 يحاصرون المدينة. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من ينظر لنا خبر القوم؟ من ينظر لنا خبر القوم؟ فلم يتجرأ أحد أن يقول أنا أنظر لك يا رسول الله خبر القوم، فرددها مرارا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه. من هو هذا الرجل؟ دع الرواية تتكلم. روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ وهذا أسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب، فكرر ههذه المقالة 3 مرات لتنظر ما هو الموقف الصعب الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلم يقم أحد من أصحابه، ولا يخطر ببالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جبناء، لا، بل لا يعرف عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جبانا، بل كلهم كانوا شجعان أبطال، ولكن لا يريدون أن ينزلوا إلى القوم حتى لا يسببوا خرقا ولا يحدثوا أمرا يزيد الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة الكرام كانوا من شجعان العرب في الجاهلية، فلما من الله تعالى عليهم في الإسلام زادهم عزة وقوة وشجاعة وبسالة وإقداما، لأنهم اعتصموا بحبل الله المتين ألا وهو التوحيد. فلم يقم أحد عند ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، أي لا تسبب أمرا تذعرهم علينا. قال حذيفة رضي الله عنه: فمضيت وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، وكان الجو بارد بردا شديدا. فلما قام حذيفة قال: مضيت كأنما أمشي في حمام، زال عني البرد، وزالت عني القشعريرة، وزال عني ما كنت أشعر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من كرمات أولياء الله ومن لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام، فإذا بأبي سفيان يصلي ظهره إلى النار. قال: فوضعت سهمي في كبد القوس وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته، ولكن ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي فلو رميته لأصبته. فرجعت كأنما أمشي في حمام، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره خبر القوم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت عنده أصابني البرد حين رجعت وقررت في مكاني، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر القوم وما أعدوه وما هو حالهم وما هي خيامهم وقدورهم. فذكرت له من خبر القوم ما رأيت، ثم لما رآني أرتجف من البرد ألبسني فضل عباءة كانت عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فلم أبرح حتى أصبح الصباح. فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. انتهت الرواية. رضي الله تعالى عن حذيفة. ما الخبر؟ كيف النجاة؟ إن الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين ويشتد البلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج. فإن النصر مع الصبر، وإنما العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا قد أسلم وانحاز من قومه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ رجل من زعماء غطفان، ذو عقل راجح وحكيم يعرفه الناس. جاء وقد أعلن إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر قد أخفاه لقومه، فجاء مستسلما لله مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. ولك أن تتخيل رجل في هذا الموقف قد أسلم، المنطق يقول يجلس في صفوف المسلمين، حاله كحالهم، ما أصابهم يصيبه، وما رفعه الله تعالى عنهم رفعه عنه. ولكن إن الله تعالى يهيئ رجالا لهذا الدين، ولا يزال الله تعالى يغرس غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الرجل أسلم ولم يجلس، بل قام وانتفض، فقال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بإسلام قومي، بل ولا يعلم بإسلام أحد إلا أنت وصحبك، فمرني بما شئت. ماذا أفعل؟ ماذا تأمرني؟ نعيم بن مسعود معروف من قوم غطفان، خرج من الطائف يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أراد به خيرا فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نعيم إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة. ذهب الحكيم رضي الله عنه وأرضاه لينفذ خطة انقدحت في قلبه، فذهب إلى بني قريظة وكان حليفا لهم ويعرفونه في الجاهلية، فدخل عليهم وقال لهم قد عرفتم ودي إليكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، رجل لدينا أنت معروف. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، أي لا تستطيعوا أن تتحولوا من بلدكم إلى بلد آخر، متاعكم فيه، أبناؤكم، أموالكم، نساؤكم، دياركم، كلها في المدينة، إن حدث أمر لا تستطيعون أن تتحولوا. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وصحبه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغير هذا البلد، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فينتقم منكم. تعجب القوم وانتبهوا لأمر عظيم، ماذا سنفعل إذا انتصر محمد على قريش وخرجت قريش وانسحبت غطفان إلى ديارهم، ماذا سنفعل؟ فقالوا يا نعيم فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي، أي أن هذا الرأي هو الرأي السديد والصواب. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش والقوم لا يعلمون أنه أسلم. ولك أن تتخيل أن رجلا واحد قلب موازين المعركة، فكانت الدائرة على المشركين والظفر والنصر للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهدهم لمحمد وصحبه، وإنهم راسلوه خفية على أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوالونهم عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. قد ندم بنو قريظة على نقضهم عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يبرهنوا أنهم ندموا وصدقوا في رجوعهم، يريدون أن يطلبوا منكم رهائن، فإن طلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان وهم بنو عمومته فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثوا إلى اليهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع ولم يبقى لنا ما نتزود به، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، أي لابد أن نبدأ بالقتال، لقد حصرنا المدينة وطوقناها ودام الحصار، فنفذ ما عندنا من كراع ومن متاع ومؤونة، فلا بد أن ندخل المدينة ونبدأ بحربنا مع محمد. بعثت قريش وغطفان إلى اليهود، التفوا من دياركم لأن ديارهم لم يكن عليها خندق، فأرسل إليهم اليهود أن اليوم هو يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا من القوم حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى اليهود فقالوا إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا، أي نغزوه. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم، وكان المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إلى الله، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. سمع الله تعالى دعاء رسوله والمسلمين، فدب الله تعالى الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل، وأرسل الله تعالى عليهم جندا من الريح فجعلت تقتلع خيامهم وتكفئ قدورهم، ودب الله تعالى الرعب في قلوبهم، وأرسل الله تعالى جندا من الملائكة يزلزلونهم ويقذفون الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خائبين قد ردهم الله تعالى في وصف يصفه ربنا سبحانه وتعالى، قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انصرف المشركون وامتلأت قلوبهم رعبا وخوفا وفزعا، ولم يبقى في المدينة إلا من ظاهروهم من أهل الكتاب ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو قريظة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ وماذا حكم عليهم؟ وما هو خبر القوم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.